عن هذه العورة الصغرى. هذا ما عندي، فإذا كان عندك شيء من ملاحظة أو أيضا نحب أن نسمعه. بعضهم يذهب إلى أن البناء على هذا التقسيم الذي أوردتموه أنه حين تسقط الكلفة كأن يكون في أسرته أو بين كما جاء في حديث إن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بئر أريس، وهذا الذي يشعر ولما دخل عثمان قال ألا أستحيل ما استحيت منه الملائكة، فهذه في إشارة إلى مثل هذا، وهي أن العورة الصغرى التي أشرت إليها الحال التي لا يكون فيها التكلف بين الاثنين أو بين الحاضرين، فلا بأس من أن يكشف إذا كان يضاف إلى ذلك، فإذا كان الأصل في كشفها أنه لا يقصد الكشف. هذا بعض عند قلت إذا كان الأصل ماذا؟ إذا كان الأصل أيضا ينظر إلى الأصل الذي أشرتم إليه، وهو أن العورة قسمان. نعم شيخنا، بالنسبة لكثير من بيوت المسلمين نعم، في عندك شيء؟ أنا خطر بالي شيء أستاذ، وهو أنه هذا الجمع يعني يتسبب بنحوه من النصوص، لكن نعلم بارك الله فيكم أنه هذا فيه نوع نسخ، فيه نوع من؟ نوع نسخ. نسخ؟ أي نعم، لأنه عندما نقول بالذي ذكرتموه آنفا نحن في هذا أبطلنا حديثا، فحدث هنا نوع النسخ، لذا هنا حدث عندي الإشكال فحببت أن أستفيد منه. طيب أنت تعلم أن الأحاديث التي تدخل في باب المناهي هي من العشرات إن لم نقل بالمئات، ماذا تصنع بها؟ هو التوفيق بينها والجمع بينها. نحن قدمنا ما نظن أنه هو الوجه في التوفيق، هل هناك توفيق آخر؟ جزاك الله خير، لا يوجد هناك توفيق إلا أن نقول أن الفقر عورة ليس بعورة. أنا ظننت أنه في عندك شيء آخر يعني، وإلا قضي الأمر الذي فيه تستطيع.